الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أيضا قاعدة قريبة منها: من سب الدهر فقد آذى الله. وأريد منكم رجلا يخبرني بعلاقتها بالربوبية. من سب الدهر فقد آذى الله. فإن قلت: وما علاقتها بالربوبية؟ نعم يا سيد. طيب، على كل حال، نعم، قريب من هذا، وهو أن ما أوجب سب الدهر إنما هو شيء من التدبير والتصريف لله في هذا الدهر، فرجع سبك على من خلقه وصنعه ودبر الأمر وصرفه فيه، لأن المتقرر عند العلماء أن سب الصنعة سب للصانع. فإذا سببت الدهر الذي هو صنعة الله وخلقه فقد سببت الله وآذيته، لأنك لم تسبه إلا لعدم موافقتك لتقدير الله عز وجل وتدبيره وتصريفه في هذا الدهر، فعاد سبك إلى قدح في معنى من معاني الربوبية. ودليل هذه القاعدة نفس النص، فهي قاعدة ونص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سب الدهر فقد آذى الله تعالى.